السؤال الثالث. نعم. بالنسبة لترديد الأذان، بالنسبة إذا كانت المرأة جنوب يا شيخ، هل لها أن تردد مع المؤذن؟ نعم، الذكر بجميع أنواعه لا يحرم على المرأة الحائض ولا على الجنوب من الرجال والنساء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في